بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم، حياكم الله. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الثامن من شهر ربيع الأول من العام 33 بعد 400 للهجرة في درسنا الثامن من قراءة وشرح نونية ابن القيم رحمه الله. قلت وكررت أيها الأحبة أن دارس النونية لا بد أن يوطن نفسه على صبر استعراض الشيخ رحمه الله للآراء المخالفة لأهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: فصل في قدوم ركب آخر. طيب، من هم الركب الأول يا أخواننا؟ أحسنت. قال: وأتى فريق ثم قال: وجدته بالذات موجودا بكل مكان، هو كالهواء بعينه لا عينه، ملأ الخلو ولا يرى بعياني، والقوم ما صانوه عن بئر ولا قبر ولا حش ولا أعطاني، بل منهم من قد رأى تشبيهه بالروح داخل هذه الأبدان، ما فيهم من قال ليس بداخل أو خارج عن جملة الأكوان، لكنهم حاموا على هذا ولم يتجاسروا من عسكر الإيمان، وعليهم رد الأئمة أحمد وصحابه من كل ذي عرفان، فهم الخصوم لكل صاحب سنة، وهم الخصوم لمنزل القرآن، ولهم مقالات ذكرت أصولها لما ذكرت الجهم في الأوزان. نعم، الوجودية والحلول الاتحاد. نعم، هذا القسم يا إخوة، الشيخ رحمه الله، وإن كان مصطلح التجهم يطلق في عرف شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم على الطوائف الضالة التي تثبت لله على اختلاف فيما بينها، سواء من نفى الأسماء والصفات، ومن إلا أن هذه الطائفة هي من الطوائف الضالة مثل النجارية وغيرهم، وقالوا قولا نعوذ بالله هو من الزور كما ترون، يرون أن الله موجود في كل شيء. طيب، كيف هذا الوجود؟ قال: مثل الهواء تمسك تراه، لا، لكنك تتعامل معه. وترتب على هذه المقولة الفاجرة أن يكون الله تعالى الله وتقدس، ونستغفر الله ونحن نستعرض هذه الضلالات والكفريات، ما صانوا ربنا عن أي أمر يجب أن يصان عنه، هو مقدس عن أن يحل في شيء من مخلوقاته مهما كان طهارتها، فكيف إذا ادعى هؤلاء الأفاكون أنه يحل حتى في مكان القذرات؟ والحش في اصطلاح العلماء القدماء بمعنى الحمام في اصطلاحنا المعاصر، هذا معنى كلمة الحش. يقول: لا صاروه لا عن بيت ولا عن قبر ولا عن الأعطان، اللي هي أعطان إيش؟ أعطان الإبل، مبارك الإبل ومكان وجودها. ومنهم من شبهه بالروح، والروح كما تعلمون عجز كل المفكرين والفلاسفة أن يصلوا إلى تعريفها. ليه؟ لأن ربنا حجب ذلك عنهم، فقال: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. ولذلك ما عرفوها، أو التعريف الذي حاموا حوله هو بآثارها وليس بكنها وذاتها، لما قالوا إنها شيء أو كائن يسري في الجسم، سريان الماء في الورد والنار في الفحم وما إلى ذلك، هذا تعامل مع الآثار. ولذلك الإنسان إذا مات وكان هناك من يراقبه ويحضره، يرى أنه بمجرد نزع الروح لا رأى شيء، ينقلب هذا الإنسان خاصة إذا ترك فترة إلى يعني خشبة بكل نواحي، فإن لو كانت يديه مثلا ممدودة ثم جاء يرجعها بعد ما ترك حتى يبرد تنكسر فورا كما ينكسر العود الهش. ولهذا جاءت السنة النبوية بأن الإنسان إذا له ميت يسارع في تغميض عينيه وفي لف يديه حتى وتغسيله ما دام هذا الجسم فيه الآثار الباقية من آثار الروح اللي هي رطوبة الجسم وحرارته حتى يغسل ولا يؤذى، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. هنا الشيخ رحمه الله يبي أو سيأتي إلى قوم لنا معهم معركة طويلة، وهم الأشاعرة الذين يقولون إن الله له داخل العالم ولا خارجه. فالشيخ يقول كأنه يعرضهم، يقول ما فيهم من قال ليس بداخل أو خارج من جملة الأكوان، وسيأتي كلامه عليهم الذين يقول له داخل العالم ولا هو خارجه. طيب وينه؟ وين هذا الرب اللي تعبدون؟ ما هو لا داخل الكون ولا هو خارجه، أجل أين يكون هذا الرب؟ يكون معدوم على يلزمكم، هذا يكون معدوم. تعالى الله عن قولهم، هاموا لكن ما تجاسروا بسبب عسكر الإيمان اللي هم علماء الأمة ومؤمنوها من رجال ونساء وطلاب علم ودعاة وخطباء ومصلحين، وقفوا لهؤلاء المجرمين بالمرصاد ولله الحمد، وينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وضلالات المشككين. ثم يقول من عسكر الإيمان منهم من رد عليهم الإمام أحمد وأصحابه، وتعلمون أن معركته هي أشهر معركة في تاريخ هذه الأمة بعد عصر الراشدين اللي هي فترة خلق القرآن ووصول الجهمية إلى سدة الحكم والوزارة في عهد المعتصم ومن معه، وتنصيبهم لابن الضال رأس الضرالة بن أبي دؤاد. ولكن الله هيأ لهذه الأمة ولدينها من يذود عنه كالإمام أحمد وغيره رحمهم الله. هؤلاء القوم مثلهم مثل غيرهم هم خصوم أهل السنة، وهم الخصوم لمنزل القرآن. ليه؟ كيف خصوم لمنزل القرآن؟ ما هذا مشايخ؟ لا غير مبروك شيخ ناصر. طيب جيد. من يزي؟ أيوة بندر. أحسنت. إذن هؤلاء لم يستسلموا لله وينقادوا لأمره ولوحيه، هم معارضون مكذبون مغترضون مشاقون لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، يرون أن ضلالاتهم كأنها هي التي تدل الناس على الهدى وليس وحي الله الذي أنزله تبيانا لكل شيء. فالذي هذا فعله لا بد أن يكون خصم لمن؟ لمنزل القرآن، يكون خصم للرحمن. لهم مقالات ذكرت أصولها لما ذكرت الجهم في الأوزاني، سواء لما ذكر في البداية ثم بعد الافتتاح الغزري للقصيدة ثم قال جهم بن صفوان إلى آخره، أو لما ذكره في إشارة إلى هذا في الصواعق وغيرها. قال رحمه الله: فصل في قدوم ركب آخر. وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا، ولكن جد في النكران فأسر قول معطل ومكذب في قالب التنزيه للرحمن، إذ قال ليس بداخل فينا ولا هو خارج عن جملة الأكوان، بل قال ليس ببائن عنها ولا فيها ولا هو عينها ببيان، كلا ولا فوق السماوات العلا والعرش من رب ولا رحمن، والعرش ليس عليه معبود سوى، اللهم أنا أستغفرك من هذا الإفك، والعرش ليس عليه معبود سوى العدم الذي لا شيء في الأعيان، بل حظه من ربه حظ الثرى منه وحظ قواعد البنيان. هذه المقولة الفاجرة هي مقولة الأشاعرة، أو بالذات وبالدقة الغلاة من الأشاعرة الذين يقولون الله له داخل العالم وله خارجه، ولا يجوز الإشارة له بالإصبع، ولا يسأل عنه بأين، ولا فوق العرش إله يعبد، وله داخل العالم وله خارجه، أجل ربكم الذي تعبدون أين هو؟ وقد ذكرت لكم قصة محاورات بيني وبين بعض الأساتذة الذين كانوا على هذا المذهب في مسألة العلو، لأن مسألة العلو يا أخوان مسألة من أبرز بدهيات هذا الدين، التي حتى الكفار الصرحاء من يهود ونصارى ومشركين إذا ألم بهم أمر فزعوا برفع اليد إلى السماء. وهؤلاء إلى هذا اليوم الذي ندرس فيه النونية يدرس بعضهم أطفاله أنك إذا سئلت أين الله قل لا أدري، أو قل في كل مكان. وهذا هو الانحراف، وهذا رد على الافتراء الذي يروج له بعض المستغفلين اللي يقول أنت يا أخي الجهمية ولا شعر هذه فرق أكل عليها الدهر والشرب وبادت سادت ثم بادت ما أدرها وجود. ما هو صحيح هذا الكلام، ما هو صحيح. لو ذهبت إلى أقرب البلدان العربية بلاش غير العربية في القارة الأفريقية وغيرها لوجدت هذا الكلام، ويملى حتى على الأطفال. الطفل على فطرته، الطفل على فطرته، والجارية التي ضربها الصحابي لا يعرف في المصطلح الشرعي أن الجارية تطلق إلا على البنت الصغيرة فما هي بالغة الرشد. فلما ضيعت الغنم ولطمها سيدها تأسف، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعني يقولني أنا لطمت هذه الطفلة هذا أريد أن أعتقها. فسألها صلى الله عليه وسلم هذين السؤالين، والحديث صحيح مسلم. وهناك من يكذبه إلى اليوم ويكتب أنه لا يجوز السؤال عن الله بأين. وفي آسيا وشرق آسيا أحد الشباب ذهب في سنوات فرأوه في التشهد يرفع أصبعه فكسرت أصبع الشباب، لأنهم يرون هذا السوء أدب مع الله. حتى تعلمون هذا الكلام أكذوبة من يقول إن هذا كلام أكل عليه الدهر وشرب موجود إلى اليوم. فجهلك بالشيء ما لا يعني عدم وجوده يا أخي، أنت جهلت شيء وغابت عنك أشياء. فسألها صلى الله عليه وسلم سؤالين، أين الله؟ الذي يسأل بأين رسول الله وأنت تقول لطلابك ولناسك ولمن لا يجوز السؤال عنه بأين؟ أأنتم أعلموا أم الله؟ أأنتم أعلموا من رسول الله؟ قالت في السماء وأشارت بإصبعها. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فالتفت إلى سيدها وقال أعتقها فإنها مؤمنة. إذن حكم صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية لما أقرت بالعلو وبالرسالة أنها مؤمنة، ما قال مسلمة، مؤمنة. وفي المسلمين اليوم من يقول أنه لا يجوز السؤال عن الله بأين، والحديث صحيح مسلم. والإشارة يا أخوان من, من, من أقوى الإشارة، أولا ثبوتها في صفة صلاة صلى الله عليه وسلم ورفع السبابة، ثبوتها رفع صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبة عرفة كما تعلمون، اللهم هل بلغت، ويشير بإصبع اللهم هل بلغت الناس، ثم يقول نعم فيقول ويرفع صلى اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، ويشير بإصبع. ومئات النصوص والأفعال التي تبين إشارة صلى الله عليه وسلم ويعني إلى صفة العلو، لأن صفة العلو دلت عليها الفطرة ودل عليها العقل ودل عليها الشرع. لكن لما تأتي صفة الاستواء ما للفطرة ولا للعقل هنا مجال، ما في إلا وحي. الاستواء لا يمكن العقل أن يدركه ولا يمكن الفطرة أن تدركه، لأنه خارج عن فوق مستوى الفطرة. فجاء الدليل الشرعي فقال الرحمن على العرش استوى، فنؤمن بطريق إثبات الوحي لهذه الصفة. لكن العلو لا، العلو أمر فطري فطري. ولذلك قلت جرب أنك تشوف طفل في الرابعة والخامسة وسيقول أين الله، فعلى طول سيرفع إصبعه إلى السماء، ويمكن تستمتع على لطغته إذا كان فيه لطغة ولا شيء يعني. وهكذا هذا أمر فطري، وعقلا الذي خلق هذا الكون والذي الناس ترجوه لا بد أن يكون له صفة العلو، ما يكون له صفة السوء. بل إن من المضحكات المبكيات على هؤلاء أنهم قيل لهم ليش ترى أنتوا الآن ما تثبتون صفة العلو إلا علو الشان؟ أما علو الشان يثبتونه، لكن علو الذات ما يثبتونه. لما قيل لهم ليش ترفعون أيديكم إذا دعيتكم؟ وما دام تقول اللهم اغفر لي ترضعي، ليه ما قلت اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني وسواعد بيدك هكذا؟ قال هذه قلة حياة. قلت لا، قلة الحياة اللي يرفع يديه ولا يعتقد أن الله فوق، هذا هو قليل الحياة. فشوف الحجة الشيطانية، قال لك لأن السماء قبلة الدعاء. الله، من هذا الفلسفة، السماء قبلة الدعاء؟ لا. وستأتي قصة الهمداني مع الجويني وغيره إن شاء الله. نعم، اي نعم. قال هو يستعرض ايضا كلام، لو كان فوق العرش كان كهذه الاجسام سبحان العظيم الشاني، ولقد وجدت لفاضل منهم مقاما قامه في الناس منذ زمان، قال اسمعوا يا قوم ان نبيكم قد قال قولا واضح البراني، لا تحكموا بالفضل لي أصلا على ذي النون يونس ذلك الغضباني، هذا يرد على المجسم قوله الله فوق العرش والأكوان. هذه القصة يا أخوة يعني شبهتهم إن الله لو كان فوق العرش لكان جسما وكان أمر محدود. ليه؟ السؤال من أين أتاهم هذه؟ من أين أتت هذه الشبهة؟ الله يفتح عليك. هو هذا السر المسألة أخواني. يعني أصلا أنت لما تجي، أو خلينا نقول بتعبير، لو قلنا أن هناك حسن نية، فرضنا مع أن هنا حسن نية غير مفترض، لكن لو فرضنا من باب المحال أن هناك حسن نية، أنتوا ليش تأولون الصفات يا أشاعرة؟ قالوا عرشان ينزه الله. طيب أنت تبي تنزه الله؟ إذا كنت ستنزه الله ليس لك من طريق إذا كنت صادقا في هذا المقصد إلا أن تنزه كما نزه نفسه وكما نزه رسوله صلى الله عليه وسلم. ما تتجاوز هذا عندك، لأن إذا كان الحق هو الذي عندك فيلزمك أن من سبقك من البشرية في ضلال حتى أتيت أنت بالهدى، فما حكمك على قرون مضت من الأمة لم تهتدي إلى هذا الفهم الذي أنت أتيت به؟ وهل يعقل أن الأمة، أن الله يترك الأمة معلقة بعد وفاة نبيها إلى أن يجي فلان بن زعطان ويفهم هذا الفهم ويقول ترى هذا هو الهدى؟ هذا التكليف ما لا يطاق. أنت تريد تنزه الله، نزه الله تبارك وتعالى كما نزه نفسه. شبهتهم ربطوا ما يليق بالخالق بمحاكمته إلى فهمهم فيما يليق بالمخلوق. فمثلا أنتم الآن جالسين على الكراسي، استوى الواحد منكم الآن على الكرسي ولا كلنا استوينا على الكراسي الآن ولا لا؟ طيب هل استوى الآن على هذه الكراسي لحاجة إليها ولا ما هو لحاجة؟ لحاجة. هم نقلوا هذا الكلام أو هذا الفهم إلى الله تعالى فتورطوا، يصير التشبيه، لأن من شبه الله بخلقه فقد كفر، هذا بالإجماع. كيف نخرج من، شوف أول شيء شبهه، كيف نخرج من هذه الورطة؟ نؤول النص ونقول إن الله لم يستوي على العرش، لأننا لو أثبتنا الاستواء لزم منه الحاجة. هذا كلام سقيم لا ينطلي إلا على من لم يتنور قلبه بنور الوحيين الكتاب والسنة. الاستواء الذي يلزم منه الحاجة، استواء من يا إخوان؟ المخلوق. أما الذي خلق السماوات والأرض وخلق العرش وخلق الكون وخلق الجن والإنس فهو غير محتاج إلى شيء من خلق سبحانه وتعالى، فاستواءه تابع لذاته. ما دام أن في ذاته ليس كمثله شيء فاستواء ليس كاستواء يا أخوان، لأن الصفة تدور مع الموصوف وجودا وعدما، كل شيء صفته تتبع ذاته. فربنا له أوصاف ما لا يمكن أن العقل يدركها. طبعا فيه صفات يدركها العقل مثل صفة القدرة، صفة القوة، هذه للعقل يدركها، لكن فيه صفات ما للعقل إلا أن يسلم. فالاستواء نثبته لله وليس استواء الله نتيجة حاجة، لأن مجرد أن تتصور الحاجة هذا معناته حولها على باب المخلوق، والله منزه عن مشابهة المخلوقات تبارك وتعالى. فهؤلاء يقولون إن الله لو أثبتنا له الاستواء على العرش لكان جسما وكان محدودا وكان محتاجا. أيضا لما جاءوا إلى صفة الضحك وهي ثابتة لربنا تبارك وتعالى على وجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، قالوا الضحك لا يكون إلا من لها وجود أضراس وجود يا سبحان الله، أنت تحاكي صفة هذا المخلوق الهزيل إلى صفات رب العالمين تبارك وتعالى. بينما شوف الصحابة ولو كان الحديث في ضعف لحديث ابن رزين العقيلي رضي الله عنه، إلا أن المعنى صحيح لما قال يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا. ابن رزين قال أو يضحك الرب يا رسول الله؟ قال نعم. ما فكر أبو رزين ولا دار عقله بفكر ما فكر فيه الأشاعرة غيرهم إن الضحك لازم، لا هو يعلم عنده قاعدة إن الله ليس كمثله شيء، لكنه سأله هل الصفة ثابتة؟ ما سأل عن كيفيتها، انتبهوا، قال أو يضحك الرب، السؤال عن إيش؟ عن الصفة هل هي ثابتة؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، يعني ما دام حسن قابل رب يضحك لنا أبشر بكل ما يسرك أيها المؤمن. ولم يجر ببال أبي رزين ولا غيره من الصحابة، ما دار بأذهان هؤلاء المهازيل الذين يقولون الضحك لازم يكون كذا ولازم يكون كذا ولازم يكون. ولهذا جواب شيخ الإسلام في التدمرية أقوى جواب مر عليه في هذه القضية. شوف التدمرية على صغرها لكنها رسالة مباركة، لما قال إذا سألك كيف ينزل، لأن إذا نزول ما يؤمنون، قل له كيف هو يمسكه بالمسلم عنده. فإذا قال له كيف الله، أنت تسألني كيف ينزل، أنا أسأل كيف الله، فيقول والله ما أدري كيف، قل وأنا لا أدري كيف ينزل، لأن الصفة تتبع الموصوف وتدور معها وجودا وعدما، القول في الصفات كالقول في الذات. فهنا تنقطع حجته تماما. هذا الجويني يعتبر أيها الأحبة اللي هو أبو المعالي هو ثاني رجل في المذهب الأشعري، وهذا الرجل اكتسب شهرة في وقته وشرق وغرب علمه، وكان هو المؤسس الثاني للفكر الأشعري، وانتشر فكره في طول وعرض العالم الإسلامي. ولكن كسنة الله دائما في خلقه الباطل قد ينتفش، ومن يعلم الله فيه خير لا بد أن يهديه سبحانه وتعالى. مرت الأيام وجاء رجل اسمه الهمذاني، طبعا الأشعر يقول لا يجوز تقول فوق ولا تقول تحت ولا في جوانب ولا داخل العالم ولا خارج. هذا رجل بسيط قال له أنا أبغى أسألك سؤال بسيط، مجرد أنه كافر ولا مسلم ولا غيره، إنه يرفع يده يجد حاجة كذا في قلبه قبل ما ينطق لسانه إن الله فوق، كيف تخلصنا من هذه الفوقية؟ نبغاك تخلصنا يا جويني. فضرب بكمه على فمه وأخذ يصيح حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني، فاشتهرت هذه القصة لأنها ألجمة. شفت كيف؟ رحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، طبعا الشيء بالشيء يذكر يعني، ولا ليس معنى هذا أن يقول، لكن لما يقول والعامي الموحد يغلب ألفا من المشركين، شوف هذا عامي موحد غلب عالم تلاميذه في شرق الدنيا وغربها اللي جويني، مجرد سأله هالسؤال جاب خبره تماما فيه. قال له أنا أبغاك تخلص، إيه لا حاجة، مجرد قبل لا أتكلم أجد عندي حاجة في قلبي إن الله فوق، كيف أتخلص منها؟ فألجمه. مضت الأيام وشاء الله تبارك وتعالى أن يهدي الله الجويني لعقد أهل السنة والجماعة. والأعمال أخوة بالخواتيم، مثلما أن الله تاب على أبي الحسن الأشعري رحمه الله في آخر حياته وكتب كتابه الإبانة ورسالة إلى أهل الثغر ومنقالات الإسلاميين، أيضا تاب الله على الجويني وأراد الله به خيرا، فأملى رسالة على تلميذ له اسمه ابن شيخ الحزاميين من علماء الشافعية، سماها النصيحة في صفات الرب. فهذه الرسالة لا تقل بحدود 8 إلى 10 صفحات، طبعت قديما في الرسائل المنيرية اللي أخرجها محمد منير الدمشقي قديما في مجلدين، هي من ضمن الرسائل، وطبعت قبل سنوات لما كنا في مرحلة الماجستير في عام 1401 أو 2 في هالحدود ذي، كانت طبعة مستقلة. قليل في حق هذه الرسالة أن يقال أنها تكتب بماء الذهب. هذه الرسالة هدم فيها الجويني ما أسسه طوال السنوات عمره تماما، ورجع إلى عقيدة أهل الحديث إلى أهل السنة والجماعة، وإثبات صفة العلو اللائقة بجلال الله، وإثبات صفة الاستواء اللائقة بجلال الله، وأن كل ما كنت أقول لكم طوال عمري فهو باطل وأبرأ إلى الله منه. طبعا تعلمون من منهج أهل السنة أن التوبة إيش؟ تجب ما قبلها، مثل ما أن الإسلام يجب ما قبلها. بعض متعصبة الأشاعرة يشكك في هذه الرسالة، فلا عليك منه، يعني كان واحد يقول ابي توب، يقول لا ما توب، لا تبقى على ضلالك. هل هذا بيدك ولا بيدي ولا بيد احد من الخلق؟ فالاعمال بالخواتيم. هذا الرجل ايضا في رسالته النظامية كلام لا بأس به، لكن الشهيرة في توبته هي النصيحة في صفات الرب التي كتبها تلميذه او املاها على تلميذه بالشيخ العزاميين من علماء الشافعية المعروفين. هذه قصة الجويني. الجويني طبعا الشيخ يسوق انه في مرحلته يوم كان يأسس او يقرر مذهب الأشاعرة انه يعني يقيس يونس بن متى بمعراج نبينا صلى الله عليه وسلم وإسرائه الى ربه، وان سواء أسري ووصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكان لا يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب، يستوي هو ويونس بن متى الذي في قعر البحر. وهذه صفصطة لا تقبل. أقرب دليل عندك يا أخي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قضية المطر، لما قال فإنه حديث عهد بربه، يعني نازل منين؟ من فوق. طيب، مع أن ربنا تبارك وتعالى سماواته وأرضه وكل هذا الكون الذي خلقه ليست بالنسبة لواحد من مخلوقاته وهو العرش إلا كحلقة في أرض الفلاة، أجل كم نسبة العرش إلى ذات شيء لا يتخيلها العقل، لا يمكن أن يصل إليه العقل، فعلا سلم ليس كمثله شيء. هؤلاء لو أنهم يستحضرون يا إخوة هذه عظمة الخالق بمثل هذا النص، مثل ما السموات ومن فيها والأرض إلا كحلقة في أرض فلا والعرش لا يقدر قدره، لو فقط هذا الحديث يرتاحوا من هذا الضلال، يرتاحوا من هذا الضلال. الكون كله ما يساوي الذرة تعتبر كبيرة، يعني ليس كمثله شيء. ولهذا المؤمنون لما يوم القيامة يرونه لا يمكن أن يحيطون به، لا يمكن. ليه؟ لكمال عظمته وكبرياءه سبحانه وتعالى، ما يمكن يرونه، ما يمكن، قصدي ما يمكن يحيطون به. يرونه، الرؤية ثابتة، يرونه ومع وجود الرؤية وثبوتها لا يمكن أن إيش؟ أن يحيطون به لكمال إيش؟ كمال عظمته تبارك وتعالى. فهذه قصة الجويني مع صاحبه، انه يعني يقول انه لما هذا لا انه يونس بن متى في قعر البحر ولا النبي في هذا، ما فيه فرق. هذا كلام يعني يقول انه قال اسمعوا يا قوم ان نبيكم قد قال قولا واضح البرهان، يذكر ابن القيم كلامه، لا تحكموا بالفضل لي اصلا على ذي النون يونس ذلك الغضباني، هذا يرد على المجسم قوله الله فوق العرش الأكواني. يعني هذا المسكين في تلك المرحلة يقول أن هذا الحديث يرد عليهم، يسمون أهل السنة إيش؟ مجسمة. لا لسنا مجسمه لله الحمد، لكن أنتم اللي ذهبتم إلى دركات التأويل اللي أودى بكم إلى ما أودى. قال: ويدل أن إلهنا سبحانه وبحمده يلفى بكل مكان. شوف كيف الضرب، تعالى الله عن ذلك قول عظيم. قالوا له: بين لنا هذا، فلم يفعل، فأعطوه من الأثمان ألفا من الذهب العتيق، فقال في تبيانه: فاسمع لذي التبيان، قد كان يونس في قرار البحر تحت الماء في قبر من الحيتان، ومحمد صعد السماء وجاوز السبع الطباق وجاز كل عنان، وكلاهما في قربه من ربه سبحانه إذ ذاك مستويان. ها، إذن هذا جحد ليش؟ لمسألة علو الذات. قال: فالعلو والسفل اللذان كلاهما في بعده من ضده طرفان، إن ينسبا لله نزه عنهما بالاختصاص، بل هما سيان في قرب من أضحى مقيما فيهما من ربه، فكلاهما مثلان، فلأجل هذا خص يونس دونهم بالذكر تحقيقا لهذا الشان، فأتى النثار عليه من أصحابه من كل ناحية بلا حسبان، فاحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من تحريف ذي بكان. أيوة والله، اللهم لك الحمد، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. هذا الكلام يا أخوة كلام باطل، في جحد علو الذات. ونحن نقول ونكرر أن معاني العلو سواء علو الشأن أو علو القهر أو علو الذات كلها ثابتة لربنا تبارك وتعالى. فعلو الشأن من أعظم من الله شأنه، وعلو القدر والمكانة من أعظم من الله قدرا ومكانه يا أخوة، وعلو الذات ربنا تبارك وتعالى فوق سمواته بائن من خلقه كما قررها أئمة أهل السنة رحمهم الله. فهذا الكلام الذي ساقه الجويني في مرحلته التي سبقت توبته هو كلام باطل، ومن يرددونه إلى اليوم إنما تمسكوا بباطل. والأدلة يعني ستأتي، يكفيك أن علماء الملة صنفوا فيها المجلدات، وقد ذكرت لكم أن من آخر من صنف في هذا من المعاصرين شاب لبناني اسمه أسامة القصاص إن لم تخني الذاكرة، فذبحه واغتاله الجهمية المعاصرون الذين يسمون الأحباش في لبنان. ونسأل الله تبارك وتعالى يكتبه شهيدا، وأخرج مجلدين جمع كل ما في الكتاب والسنة وما ذكره علماء الملة حضر القرون كلها، موسوعة ضخمة في مسألة العلو. فما كان من هؤلاء الأفاكين إلا لما أفلست حجتهم إلا الدناءة والاغتيال، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبه عنده شهيدا. طبعا سبق هذا كما تعلمون، كل علماء الملة كتبوا في كتب العقيدة مسألة العلو، لكن يبقى فضل السبق للإمام ابن قدامة في مسألة العلو، والإمام الذهبي وهو من أوسع المصادر على الإطلاق في كتابه العلو للعلي الغفار، وهو محقق ومطبوع، واختصره العلامة الألباني رحمه الله في مختصره الشهير مختصر العلو. هذه القضية يا أخوان يعني مع وضوحها وضوح الشمس، إلا أنه إلى اليوم وإلى غد لا يزال هناك ممن يجادل في هذا الأمر الفطري الثابت عقلا وفطرة وشرعا ووعيا، وأطبقت عليه الفطرة السليمة وأطبقت عليه، بل أنه حتى فرعون ما جحد صفة العلو، مع أنه هو القائل إيش ما علمت لكم، ليش يقول الهامان، يقول إيش سوى أصدر أمره الهامان، إيش يقول ابن الذي صرحا يطلع إلى وين؟ إذن هل هذا إقرار لأن فطرته وجحد بها واستيقنت أنفسهم ظلم العلو كما ذكر الله؟ هو لو ما في فطرته إن الله فوق ما أصدر أمره إلى هامان نكيس ابرمي برج اطلع الى اسباب لعلي اصل الى اله موسى. انا ربكم الاعلى. وايضا احسنت في قوله انا ربكم الاعلى. هذا امر يا اخوان لا يمكن ان يجحد كفار قريش يا اخوان وهم عباد الاصنام. لما سال في حديث عمران بن حصين كم تعبد؟ قال سبعه او سته. قال سته ولا سبعه؟ سبعه. قال اين هم؟ قال سته في الارض وواحد في السماء. قال لمن رغبك ورهبك؟ قال للذي في السماء. يعني اذا جاءك امر عظيم السته ذول اللي في الارض هذا صفر على الشمال هذا على ما يقول اخوان المصريين بتوع لعب. ماذا ما هو ما يتخلون عنه؟ رغبك ورهبك، خوفك وطمعك ورجاءك لمن؟ قال للذي في السماء. فدعاه صلى الله عليه وسلم لأن يؤمن بالذي في السماء ويتبرأ من الذين في الأرض. الشيخ في هذا البيت يا أخواني لفته جيدة. فاحمد إلهك أيه السني إذا عافاك من تحريف ذي بطاني. يا إخوة إن نعمة الهداية ومعرفة الحق لا يقدرها ولا يعرفها إلا من اطلع على كتب القوم أو خالطهم أو سمع شيء من إفكهم. يأتيه هول عجيب جدا كيف أن عقول ضخمة وعندها اطلاع وعندها علم وعندها وعندها ثم لا تحتاج إلى هذه البصائر الفطرية. والله يا أخواني إن الإمام القرطبي رحمه الله إني أنا قرأت تفسيره مع بعض زملائكم قرأناه كاملا عبر 10 سنوات وجدته من أول الساعة يعني موسوعة من أكبر موسوعات العلم وعلم التفسير على الذات. إني أكاد أبكي لما تمر آية من آيات الصفات أقول أتعجب هذا الرجل الذي أعجوبه في اللغة، أعجوبه في الأحكام، أعجوبه في التفسير، أعجوبه في الشعر، أعجوبه في الأدب، أعجوبه في الاستنباط، أعجوبه في شيء يعني. وإذا جاءت مسألة بدهية يؤولها، ما يثبتون لله أي شيء. يا رب ثبتنا. طيب أنت ما تصنع؟ أنا أتكلم عن نفسي، لو أصلح أن أكون من تلاميذ القرطبي والله لا شيء كبير جدا. لكن ومع هذا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فنعمة الهداية يا إخوة ينبغي أن يقدرها الإنسان قدره. شف لما تثني على ربك كل يوم يقول اهدنا الصراط المستقيم، كرر دائما إياك نعبد وإياك نستعين. فاحمد إلهك أيها السني إذا عافاك من تحريف ذي بهتاني. والله ما يرضى بهذا خائف من ربه أمسى على الإيمان. إي والله ما يرضى. هذا هو الإلحاد حقا، بل هو التحريف محض أبرد الهذيان. الإلحاد يا إخوة في المصطلح الشرعي بمعنى الميل والعدول على الحق الثابت. لأن الإلحاد الآن في العرف المعاصر إيش معناته؟ الجحد، جحد وجود الله تبارك وتعالى، زي الفكر الشيوعي والماركسي. لكن الإلحاد في المصطلح الشرعي ما معنى؟ الميل والعدول بالنصوص الشرعية على الحق الثابت لها، سواء كان إلحادا لفظيا أو إلحادا معنويا. هذا هو الإلحاد حقا، بل هو التحريف محض أبرد الهذيان. والله ما بلي المجسم قط ذي البلوى ولا أمسى بذي الخذلان. أمثال ذا التأويل أفسد هذه الأديان حين سرى إلى الأديان. والله لولا الله حافظ دينه لتهدمت به قوى الأركان. الشيخ رحمه الله ابن القيم يعني يمجد ربه ويحمده أن الله تبارك وتعالى أبقى في هذه الأمة ما أخبر به نبيها صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى قيام الساعة وحتى يأتي أمر الله، وكما ورد إلى عدة روايات في هذا. المهم أنه الطائفة المنصورة لا تزال تحمل الحق وتقيم الحجة على الناس. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم. هذا أمر وشرف دونه كل شرف، أن ينال الإنسان شرف أنه من إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال الصحابة ألسنا إخوانك يا رسول الله، قال أنتم أصحابي، لكن إخواننا الذي يأتون من بعدنا. فسمى من يثبت، وهذه بشارة عظيمة جدا، لأن كل مؤمن صادق يتحسر ويتقطع ويتمنى أنها رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف كيف هذا التضمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الشرف وهذا الوسام، لما يخلع عليك إذا كنت على سنة ومنهجه أنك من إخوانه، ومن كان من إخوانه فهو لاقيه ورائيه يوم القيامة على الحوض وفي الجنة بإذن الله. لذلك الإنسان إذا استحضر مثل هذا الأمر يستعذب ما يلقى في سبيل هذا الأمر. لولا أن الله تبارك وتعالى قيض لهذه الأمة هذه الطائفة المنصورة في كل عصر ومصر ترد هذا الهراء وترد هذه التحريفات لأمد الدين مات، لكن هو صاحب المنة سبحانه وتعالى، فهو الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما تكفل الله بحفظه هيأ رجالا يذودون عنه ويحفظونه. ولذلك لما تجد بعض العلماء أو بعض طلبة العلم الذين يرزقهم الله من الذكاء ومن العلم ومن القبول، لا تملك إلا أن تتذكر هذا المعنى. يعني أنا كلما يأتي ذكر الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله أو سيرته أو أقرأ له في المعارج أو غيره من كتبه، ما يفارقني هذا الخاطر. أقول إن هذا رجل هيأه الله ليحفظ الدين ويكون من حفاظ الدين في هذه المرحلة التي عاشها. رجل 35 سنة وتعليم ما وصل عند شيخه إلا قرابة السنتين أو في حدودها، لكنه مواصل الليل نهار. هذه الهمة العالية، ينهي البخاري حفظا ونسخا وقراءة في 7 أيام. أمر لا يذكر إلا بالشافعي رحمه الله الذي كان يغطي الصفحة ذي لئلا يسبق نظره ويحفظ الصفحة ذي فتختلط عليه الأسطر. هؤلاء رجال أعدهم الله وهيئهم لحفظ دينه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من هذه الطائفة ويسلكنا في طريقهم لحفظ هذا الدين ونقله للناس وتبصير الناس به وحمل لواء السنة. لا ينغر الإنسان يا أخوي إذا كان حوله مجموعة ولا هذا، أنت انظر هذا الدين للأمة للعالم كله، رحمة للعالمين، ما قال رحمة للسعوديين ولا للأسويين ولا للأفارقة ولا لا رحمة للعالمين للعالمين. هذا الدين دين عالمي، وهذا النبي نبي عالمي صلى الله عليه وسلم للعالم كله للإنس والجن. فلذلك لا بد أن تكون همة الإنسان في دعوته وفي تقدير أنه مو فقط، لا شك أن الأقربون أولى بالمعروف وأبدأ بأدناك ثم أدناك، لكن الإنسان قد يلتقي خاصة في هذا العصور اللي سهلت فيها المواصلات واقترب، قد يأتيك إنسان في موسم حج ولا في غيره من أصقاع الأرض ويناقشك أو يكون معك كتاب من هالكتب الطيبة تهديه فيذهب إليك ويصبح هذا الكتاب مصدر هداية وإشعاع في تلك البلدان، وتصب كلها حسنات في بحر سجلك وأنت قد لقيت ربك أو عايش ولا تدري ما الذي صار. فمن سنة سنة الحسنة كان له أجرها وأجره يعمل بها إلى يوم القيامة. قال الشيخ: فصل في قدوم ركب آخر. إذا الآن الشيخ أخذ كل هذا استعداد يا أخوان، يستعرض علشان لما يأتي بركب الرحمن هنا سيمد معنا مد طويل في وصفهم رحمهم الله. قال: وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا وزاد عليه في الميزان، قال: اسمعوا يا قوم، لا تلهكموا هذه الأماني، هن شر أماني، أتعبت راحلتي وكل مطيتي وبذلت مجهودي وقد أعياني، فتشت فوق وتحت ثم أمامنا ووراء ثم يسار مع أيماني، ما دلني أحد عليه هناكم كلا ولا بشر إليه يداني، إلا طوائف بالحديث تمسكت تعزى مذاهبها إلى القرآن. قالوا الذي تبغيه فوق عباده فوق السماء وفوق كل مكان، وهو الذي حقا على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان، وإليه يصعد كل قول طيب وإليه يرفع سعي ذي الشكران، والروح والأملاك منه تنزلت وإليه تعرج عند كل أوان، وإليه أيدي السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن، وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربه قوسان، وإليه قد رفع المسيح حقيقة ولسوف ينزل كي يرى بعيان، وإليه يصعد روح كل مصدق عند الممات فينثني بأمان، وإليه آمال العباد توجهت نحو العلو بلا تواص ثاني، بل فطرة الله التي لم يفطروا إلا عليها الخلق والثقلان. ونظير هذا أنهم فطروا على إقرارهم لا شك بالديان، لكن أولي التعطيل منهم أصبحوا مرضى بداء الجهل والخذلان. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب جنكيز خان، من هؤلاء ومن يقال لهم؟ فقد جاءوا بأمر مالئ الآذان، ولهم علينا صولة ما صالها ذو باطل بل صاحب البرهان. أو ما سمعتم قولهم وكلامهم مثل الصواعق ليس ذا لجباني، جاءوكم من فوقكم وأتيتم من تحتهم ما أنتم سياني، جاءوكم بالوحي لكن جئتم بنحاتة الأفكار والأذهان. قالوا مشبهة مجسمة فلا تسمع من قال مجسم حيوان. الشيخ رحمه الله صور هذه الفرق وما جلبت فيه على الناس وكأنه لا منقذ، لا، قال فيه منقذ، فيه من يحمل الحق. أنت أيها السائر الحيران امشي بركبك ستجد طائفة أهل الحديث، هم الذي أثبتوا ربك وأثبتوا له العلو وأثبتوا أدلة العلو بعشرات الأدلة، أثبتوها لأن الذي ينزل يلزم من ينزل من عنده يلزمه أن يكون إيش في العلو، فجبريل ينزل من عنده والملائكة تنزل من عنده، الصعود تصعد إليه الأعمال، تصعد إليه الملائكة بأعمال الخلق، تصعد إليه الأرواح إذا قبضت، صعد إليه ورفع الله نبيه عيسى بن مريم لما أراد اليهود أن يفتكوا به، وسينزل عيسى بن مريم من عند ربه حين يأذن الله له في آخر الزمان ليحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأدلة العلو من الكثرة بالمكان الذي يصعب أن نحصرها، هنا سنقف عند هذا المكان ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.